واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، لازلنا في الحديث عن التوحيد، وكنا في توحيد الأسماء والصفات، وسبق أن قلنا إن أسماء الله سبحانه وتعالى فيها جهتان، من جهة هي أسماء ومن جهة أوصاف، فمن حيث دلالتها على الذات فهي أسماء، ومن حيث دلالتها على المعنى فهي صفة، ولله الأسماء الحسنى، والحسنى جاءت من أنثى الأحسن، يعني من الأجمل والأكمل، لا يطلق على الله إلا ما هو في القمة من الجمال والكمال والصفات، فكل اسم يحمل صفة. وهذا سبحان الله، هذا المعنى أعطاه الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعطي هذا لغيره، لا إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا كل الأنبياء. نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الأسماء ما يحمل العلمية والصفة، فكل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتحمل معنى جميلا. فمثلا يعني اسمه محمد، اسمه محمد، هذا محمد من حمد الله سبحانه وتعالى، ألهم جده بأن يسميه محمدا رجاء أن يحمد في السماء والأرض، رجاء أن يحمد في السماء والأرض، فسماه نعم سماه محمدا، أي ليكثر حمده في السماء والأرض. وكذلك أحمد، أحمد هو اسم تفضيل، إما من اسم الفاعل ليكون أكثر حمدا لله، أو من اسم المفعول، لأن اسم تفضيل يشتق من اسم المفعول، أي ليكون أيضا أكثر من يحمد في الرسل عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، فالمعنى مقصود نعم، وأنا العاقل الذي لا نبي بعدي، وأنا نعم، وهكذا أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما أعطي لأسماء الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله كما قلنا دالة على العالمية، دلالة على الذات، ودل على المعنى الجميل من حيث نعم، ويصف من حيث لا يسوع المعنى نعم. أيضا سبحان الله، الله يدعى بالأجمل من الأسماء، وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يدعى بما هو أكمل نعم من الأسماء، فلا يدعى كما ندعى نحن. لا تجعلوا يا أيها الذين آمنوا لا بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لم ينادى يا محمد او يا احمد، نعم لا، بل ينادى يا نبي الله يا رسول الله، لان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اكمل الرسل واجل الرسل عليه الصلاه والسلام، حتى من ابراهيم، ولقد فضلنا تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يقول المفسرون هذا الذي رفع درجات على الانبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يدعى باسمه المجرد، بل لا يدعى حتى بيده يا سيدنا، لان السيد يطلق على فلان وعلان والى اخره، يقال بسمه ويقال السيد، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا كله، كل كلام يطلق على الناس ويخاطب به الناس لا يدعى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال يا سيدنا، لانك نقول يا سيدنا يا سيد فلان، نعم، فلا يدعى هكذا، بل يدعى يا نبي الله يا رسول الله، ولذلك رب العزه في القران من قبل ما يزمم الى الناس ما تجده، نعم الله ينادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد، بل ادعوه باسم النبوه او اسم الرساله، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، يا ايها النبي اتق الله، او يا ايها الرسول بلغ، نعم، وحتى اذا ذكره اسمه المجرد يضيف له رساله، وما محمد الا رسول، محمد رسول الله، نعم هكذا، اذا هذا التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كما كان هذا التعظيم لله اعطي هذا التعظيم لرسول الله، هناك كون شاسع بين العظمتين، عظمه الله لا تدرك، وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النطاق البشري، في النطاق البشري، لكن التعظيم البشري، نعم. ايضا سبق ان قلنا اخواني اسماء الله لا حصر لها ولا عدد. ليه؟ لان كمالات الله لا نهايه لها. فكلام كمالات الله لا نهايه لها. وكل كمال له اسم يدل عليه. فكما ان كمالاته سبحانه لا نهايه لها، كذلك اسماءه سبحانه لا نهايه لها. قد يقول قال ان هذا يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ان لله 99، ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، نعم، هل 99 لاحصاء، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من احصاها، ذكر 99 لاحصاها يدخل الجنه، فذكر 99 من احصاها، هذا هو المعنى الذي سيقت 99 لها، من احصاها دخل الجنه، فذكر 99 ليرتب لها، يرتب عليها هذا الجزاء العظيم، مهما كانت موقعه خمسه مثلا كتعد 99 في عدد، وهذا 99 غير الذي عد هذا فهو جاهز. المقصود 99 ما عدها من احصاها، اي عدها وحسبها، يعني حسبها، نعم، وعدها معنى انه فهم معناها، وعدها بمعنى ان وصف الله بها، وعدها معنى اعتقدها، نعم، ودعا الله بها، ولا الاسماء الحسنى فادعوه بها، وعدها بمعنى انه نشرها في البشريه، وعدها بمعنى انه تخلق بها بما يحصل التخلق به، نعم، وعدها بمعنى اثبت معانيها لله سبحانه وتعالى، ما شبهها بمخلوقاته ولا عطل معانيها، ولا انه اولها ونسقها، ولا انه فوضها، ولا انه كيفها وبدلها، هذا معنى من احصاها دخل الجنه، نعم. اذا الاخوان الكرام، ايضا قلنا بما اذا كانت الاسماء توقيفيه، اسماء توقيفيه قلنا فيما سبق ايضا، معنى ما ورد في كتاب الله عز وجل نطلقه على الله، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ابدا ان نطلقه على الله، مثل ايش؟ مثل مثلا الصانع، هذه ما وردت اسم الصانع، صنع الله، نعم صفة وردت، لكن الصانع هكذا ما ورد في كتاب الله. ويوم يجد واحد منهم اسم الصانع في حديث ما او في آية ما فعلى الرأس والعين، انا قلت ما وجدت اسم الصانع. كذلك ايضا المريد، الله يريد ها يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن نشتق منه المريد يعني ما وجدناه. ايضا الضار النافع، نعم الجالب الدافع او الخافض الرافع، ما وجدناها هذه الاسماء، ما وجدناها ابدا. فلا نطلقها على الله ولا ننادي الله بها، لان اسماء الله هي ما ورد في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي ينادى الله بها ويدعى بها تدعوه بها، وثم تكون حامله لا يدعى الا بهذه الاسماء، وارضى في كتاب الله وسنه رسوله، وثم حامل من المعاني الاكمل والاجمل، لا بد ان يكون فيها معنى جميل بل اجمل واجمل. نعم. ثم ايضا المتكلم، ما ورد الاسم المتكلم يطلق على الله عز وجل، لا بد. ولا كذلك ايضا يعني الباقي او الدائم، صلب الباقي البقاء والدوام. منهم من يقول انها ثابته، يعني انها من صفات ثبوتيه، واذا كانت من صفات ثبوتيه تفرض معنى انها وردت، اذا كانت من صفات ثبوتيه معنى دوام الوجود، معنى الباقي الدائم معنى دوام الوجود. ومنهم من قال انها صفات سلبيه، يكون معنى الدائم معنى سلب الحدوث، ومعنى الباقي سلب، نعم سلب الفناء. إذا قلنا أنها صفة ثبوتية تفسر بتفسير، وإذا قلنا أنها صفات سلبية تفسر بتفسير آخر كما سمعتم. على كل حال، وهذا أن نقول هذا لمن يجيز اشتقاق أسماء الله سبحانه وتعالى من الصفات التي أطلقت على الله. نعم هذه المعاني التي ذكرناها وقلنا للأسماء التي قلتها لكم، والكثير منها من الوافي كاسم الرسول عبد الوافي وكذا، أو الفاضل عبد الفاضل، ما وردت هذه؟ فأنتم عبد الفاضل هذه أسماء يقول العلماء من باب الأخبار، يجوز إطلاقها على الله إذا خبر. حنا نقول منزه، الله منزه عن المماثلة وموزع عن المشابهة، منزه هكذا لم ترد لا في كتاب ولا في السنة، ولكن عن قدر الخبر ونقل المعنى للغير لكي نفهم. فهذا جهة باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فهذا أعم من الذي يليه. نعم. إذا إخواني الكرام جزاكم الله على خيرا، قلنا بالنسبة إلى الفرق، قلنا الله يريد الخير ويريد الشر. نعم. فهناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية معناها أن كل ما هو كائن إلا وقد علمه الله وكتبه وأراده خيرا كان أم شرا. هذا الكفر المنتشر في البسيطة في الكرة الأرضية أراده الله ولا لا؟ أراده، معنى لم يقع في الأرض وفي الكون كفرا قهرا على الله، يقع كفرا قهرا على الله يعني بالسجن الله عز وجل وقعد أبدا لا يقع في كونه إلا ما يريده. فهو أراد الخير، كل ما وقع من خير من إيمان وطاعة، نعم إلا وأرادها سبحانه وتعالى وعلمها وكتبها في اللوح المحفوظ وأراد كونها. نعم الإرادة الكونية أراد ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والسنة إيش سنة؟ السنة ماشية عن يوم الليلة، أين السماوات والأرض حديثهم يوم الليلة؟ قد تكون بأيام الله، وأما يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما كان هناك دوران فلك شمس ولا قمر ولا كرة أرضية ويوم وليلة كذا، ولكن يعلم الله أن هناك كم يوم قيامة الجنة فيها اليوم فيها اليوم نعم فيها النهار ما فيه وفيها الظل نعم، ولكن من أين ينشأ ذلك؟ الله يعلم. وأشرقت الأرض بنور ربها يوم تذهب كل الأنوار. هناك إشراقات من الله سبحانه. وكما قلت الحفاظ العلماء من العرش، نفس العرش أقوى وأشرف من الشمس. قد يكون هذا. نعم إخواني الكرام، نقول كل ما هو كائن منذ نعم خلق الله الكائنات، كل ما يقع خيرا او شرا من كفر او ايمان، من طاعه او معصيه او قتال وحروب، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. علمه بلا بدايه وكتبه منذ خلق سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ. وخلق القلم قال اكتب، فما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه خيرا ام شرا. نعم، مرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وفي يديه كتابان، كتاب في يده اليمنى وكتاب في يده اليسرى، والحديث الصحيح. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تقول لنا ما هذان الكتابان. قال، أشار إلى اليمين، قال: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم نعم وأنسابهم، ثم أجمل على آخرهم. معنى أجمل يعني ذكروا تفصيلا ثم ذكروا إجمالا. تعمل مثلا إحسان ثم تعمل وأحسفوك إجمل يعني مجموعة، هذا معنى أجمل على آخرهم. ثم يعني خلاص قد لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم أشار عليه الصلاة والسلام بالجهة اليسرى وقال: وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا: إذن إذا كان هكذا فبما العالم؟ إذا خلاص من كتب من أهل الجنة كتب، ومن كتب من أهل النار كتب، يسير العمل؟ قالوا: لا، يسروا وقاربوا، سددوا وقاربوا. تسديد والتحار الإنسان يصير الهدف وقارب، حتى إذا لم يصير يقارب، يعني يجب أعماله في الرواية أعماله فكل ميسر لما خلق له. فإن صاحب الجنة يقسم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، كما قال في الحديث الآخر: الإنسان يعمل بعمل أهل النار 60 سنة فيسبق عليه الكتاب الذي كتب، فيسبق عن الكتاب فيعمل، لأن الجنة أو النار ما يدخلها بعلم الله حتى ما سبق بالعلم، وإنما يدخلها بإيش؟ بالعمل. فأنت إذا رفع الله قدرك وأعلى شأنك أو عذبك، وتعذبه بعلمه ولا بعمله؟ بعمله. إنما الله علم ما نحن فاعلون، ما عليه البشرية منذ كانت البشرية تقوم الساعة، يعلم ما هم فاعلون ولا لا؟ قبل أن يخلقهم علم ما هم فاعلون. يعني شريطك منذ وجودك إلى أن تدخل رمزك، شريطك عند الله عز وجل علم ما تفعل كذا. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فصاحب أهل النار أيضاً يعمل بعمل اهل النار وان لا بد ان يعني ان يدخل النار وان عمل اي عمل يحسب له بعمل اهل النار وان فعل اي عمل. ثم هكذا فعل. قال فرغ ربك من العباد وكذا فضلت عليه الصلاة والسلام. قال فرغ ربكم من العباد طريق في الجنة وطريق في السعير. قد يحشر واحد من إن القدر والقدر يقول العلماء يؤمن به ولا نحتج به. نؤمن بأن الله كتب ما هو كان يملكه لكن نحتج به أو حاول نطلع على في أي كتاب أنا وش في كتاب الأشقياء ولا في كتاب السعداء لا أبدا. هذا ما يظهر إلا منك. نعم حينما تفعل نعلم على أن هذا سبق كان. لكن حينما عملت أنت بأني الله لما خلق لنا عقولا ولنا خلق لنا عقولا وخلق لنا إرادات عندنا إرادة وحرية لنفعل في هذه الأرض ما شئنا وخلق لنا سبحانه وتعالى قدرات لكي ننفذ خلق لنا عقلا لنميز بين الحق والباطل بين الخير والشر خلق لنا إرادة سنوجهها نحو الخير أو نحو الشر فلنا الحرية. أنتم حينما أتيتم إلى هنا هل أتيتم بمسدس من فوق الرأس ولا باختيار منكم جئنا باختيار. حينما صليت هل صليت قصرا قهرا ولا باختيار حينما تقوم في الفجر تقوم باختيارك ولا بمسدس لا باختيار وهكذا لا تحليف الا بفعل اختيار. خلق لنا عقولا لكن عقل نميز وهديناه النجدين بينا له الطريقين. ثم يعني خلق لنا ارادات كما قلت وخلق لنا قدرات لكي ننفذ اما الخير او الشر لا بد. اذا حينما نعمل علم الله ما نحن سلف عنه ما نحن فاعلون الى يوم القيامه علم الله منا هذا خيرا كان او شرا او بالجمع بالامر القدري او بالاراده الكونيه الاراده الكونيه اي اراد كل ما هو كائن هذا الكونيه كل ما يكون او سيكون الا واراده الله سبحانه وتعالى كذا. ومعنى أراد بمعنى أن الله عز وجل لو شاء أن نكون جميعا مؤمنين يفعل ولا يفعل؟ يفعل. لو أراد سبحانه وتعالى أن نكون جميعا كافرين قادر ولا لا؟ قادر. لكنه سبحانه أراد أن نكون هكذا لنا اختيار ولنا حرية. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فالله قادر سبحانه وتعالى أن نكون مثل الملائكة ما يتوجه أفكارنا ولا عقولنا ولا أعمالنا إلا نحو ما يرضي الله. ولكن شاء سبحانه أن يرفع قدرنا لأن الملائكة نعم الملائكة لا يتجهون إلا نحو الطاعة قصرا قهرا ما نعرف امتجاعات ما عندهم شهوة لا بطن لا شهوة البطن ولا شهوة الفرد ولا الغضبية ولا ما عندهم أبدا من هذه الأشياء كلها ما عندهم شيء. لكن رب العزة رفع قدرنا وأعلى شأننا وأعطانا إرادات وأعطانا اتجاهات. نعم عندنا اتجاه نحو الخير واتجاه نحو الشر وشاء سبحانه أن يختبرنا لنختاره نحن من تلقاء انفسنا بين لنا طريق الشيطان وطريق الرحمن وخلانا نحن نختار طريق الرحمن ولا نختار طريق الشيطان. يكون عندنا حريه لا نلجا الى الايمان كثره تعرف الاكباد لا ابدا بل اعطانا الصيام الكامل نحن لمن شاء منكم ان يستقيم. نعم لمن شاء اذا اخواني الكرام هذا جانب. نعم الارادة الكونية تصنفوه الارادة التشريع الارادة الشرعية والارادة الكونية مع الارادة الشرعية يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في طرف ويفترق كل منهما بطرف، معنى ان بينهما عموم وخصوص. كيف عرفنا؟ قلنا الإرادة الكونية أن الله سبحانه وتعالى أراد كل ما هو كائن إلى يوم القيامة خيرا أم شرا، كفر أو إيمان، طاعة أو معصية، كل ما هو كائن في الأرض من كون الآن هو مراد الله شرا. الجهة الشرعية، الإرادة الشرعية هي أن الله سبحانه وتعالى أراد منا سبحانه هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو، هل هي الإرادة الشرعية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد أن نكون مؤمنين طائعين سالمين عابدين حامدين سائحين شاكرين لله سبحانه. هكذا يريد منا، لا يريد منا ان نكفر، لا يريد منا ان نعصي الله عز وجل، انما يريد منا ان نكون في رضاه، ان نكون عبيدا، ان نكون نعم مستسلمين مقابلين لشرعه مؤمنين برسله. هكذا يريد منا. هذه الاراده قد تقع وقد لا تقع. قد تقع، هذا ما يريد منا سبحانه وتعالى من الخير، قد يقع وقد لا يقع، اما هذا فدائر واقع خير ام شر. نعم، هذه قد تقع، كل ما وقع من ايمان وطاعه فداخل هنا وداخل هنا لانه واقع ليس يعني. كل ما وقع من ايمان منذ كان الايمان الى تقوم الساعة، اراده كونا ولا اراده واراده شرعا ولا لا، يجتمعان، تجتمع الارادة الكونية والارادة الشرعية فيما وقع من طاعة وايمان، وما لم يقع من امور شرعية يطلب الكفار يؤمنون ويصيرون ويعبدون، وقع ما وقع لكنه أراده منه، هذه الإرادة الشرعية، ما هذه لم تقع. كان مطلوب من الكفار أن يؤمنوا وأن يوحدوا وأن يطيعوا وأن يعبدوا، ما وقع هذه الإرادة الشرعية، هذه اختصت به الإرادة الشرعية. لكن ما وقع من كفر وعصيان، ما وقع هذا الإرادة الكونية وقع اختصت به الإرادة الشرعية. إذا يجتمعان في الإيمان والطاعة والعبادة لله تعالى، وقع من طاعة وعبادة أن يجتمعان، نعم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية تمتاز وتختص بما لم يقع من طاعة وإيمان وهي مطالب بها الكفار، والإرادة الكونية اختصت بما وقع من كفر وتمرد وعصيان. إذا هنا يجتمعان ويفترقان. قال شيء آخر وهو أننا نجد في القرآن، لابد من هذه القضية توضح، نجد في القرآن الكريم أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم هكذا نجد في القرآن. قبل هذا يقول العلماء الهداية فضل والضلال عدل، بمعنى كل واحد آمن بالله وشاهد في سبيل الله وعبد الله حق عبادته واقتدى برسوله هذا فضل من الله، من وجد خيرا فليحمد الله، هذه هبة ربانية سيقت لك يا أخي الكريم. وما وجدنا من معصية وكفر وشرك ونفاق وإلى آخره، هذا عدل من الله. كيف عدل؟ الله سبحانه وتعالى جعل القرآن يفسر بعضه بعضا، يضل من يشاء جزاء ويهدي من يشاء فضلا. كيف يضل من يشاء جزاء؟ هذا الوعد والجزاء كما قلنا لما خلق الإنسان واعطاه عقل يميز به الحق من الباطل والكفر من الإيمان، واعطاه إرادة وجهها نحو هذا نحو هذه، وثم اعطاه قدرة لينفذ كل هذا من الله. انا حينما خلقت ما كان عندي لا عقل، من اعطاني اياه؟ ما كان عندي ارادة اختار ان اتي اليكم او اختار ان لا اتي. نعم اختيار من الناس، هذا اختيار من من اعطاني اياه؟ الله. ثم اعطاني قدرة على التنفيذ، اتيت. هذه القدرة على التحريف وقيام القرود والذهاب والإياب والمجد، كل هذا أصلي وأصوم، هذه القدرة اللي عندي أنا مكتسبة عندي، من وهب لي إياها؟ من أعطاني إياها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذا لما أعطاني هذا وأرسل الرسل، أرسل رسول الله وأنزل كتابه وبين ما يرضيه وما يسخطه، طريقة وطريقة الشيطان، بيّن طريق الرحمن وبيّن طريق الشيطان، فأنا أخسر أخسر أي طريق كذا كذا. فإذا أخسرت طريقا ما، نعم أخسرت طريق الرحمن، هذه هو الفضل من الله، الله وفقني. وإذا أنا أخسرت طريق الشيطان صلى الله عليه، من أخسر طريق الشيطان هو اختاره، هو يتحمل مسؤوليته او لا؟ هو يتحملها، الله بين له. فهو اذا اختار طريق الشيطان وترك طريق الرحمن، الله يعمل له، يناديه، يجد في القران ويجد السنه ويجد الدعاة الى الله يسمعون وهم في القنوات، ويسمع الدروس العلميه ويسمع كذا، لان الحلال بين والحرام بين. ثم هو يتمادى في باطله، ارجع يا اخي الى طريق الله، ما يهديك، يسمع اليوم وقت الوعدك ما يهديك، ثم اختار طريق الضلال واختار الكفر. اما سبحان الله في كتب يقراها، كاين مدرسه يكون فيها، كاين هناك ونوم، وثم اختار طريق الضلال. شو اسمه؟ طبع الله عليه طبعا خلاص، اضل اهمله، بمعنى ترك هو وشانه. ورسول الله يقول اللهم لا تهمل حولك، اللهم لا تكلني اذا ترك ونفسك، تركك ونفسك الك، هذا هو الاضلال. كيف يعني؟ يقول الله عز وجل فلما زاغوا زاغوا، كيف زاغ؟ مال الى جهه الضلال والى جهه الكفر والى جهه النفاق والى جهه الشرك، زاغ. ثم ايش يعمل لهم؟ ازاغ الله قلوبهم، هذا عدل لنا جزاء لنا. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلاله. ليه؟ لا يقرا الامام وضحش هذا المعنى. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم لانهم لا يفقهون. ثم يقول في الآية الأخرى إن الذين كفروا، إن الذين كفروا وظلموا بجميع أنواع الظلم وأعلى الظلم والشرك والعياذ بالله، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ويقول ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا، خلقناهم لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ليه يا أصدقاء؟ لهم قلوب، أعطيتهم قلوب لا يفهمون بها، ما كيدبروش بها وافهموا بها عن الله عز وجل، ما بيريدوا بها، لهم قلوب استعملوها في غير ما يرضي الله، لهم قلوب لا يفهمون بها، ولهم أعين بشوف في كتاب الله، بشوف في الآيات الكونية، حتى يقنوا، حتى يتصلوا بالله، وحتى تفتح بصرهم بواسطة البصر تفتح بصيرهم، ما يرضوا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله تتلى ويسمع بها مواعظ ويسمع بها ما يرضي الله عز وجل، لكن وين استعملوها؟ استعملوها في شيء ناقص، استعملوها في الضلال تماما. إذا كل هذا جاء جزاء من الله سبحانه وتعالى. نعم باقي قضيه وهي اننا نجد في القران من المشركين، يقول بعض المشركين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. ايش قال؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ايش معنى الايه؟ كان المشركون خلطوا بين الـ يعني إرادة كونية والإرادة الشرعية. قالوا لو شاء الله، يعني أراد لو شاء الله ما أشركنا، معنى الشرك لينا الله سبحانه وتعالى رضي، لو لم يرضى ما كنا مشركين. جعلوا الإرادة الكونية خلطوها وأعطوها حكم الإرادة الشرعية، لأن الله يريد الخير منا ويحبه، وأراد الشر ولم يحبه. الله يريد الشر يعني كون كل وقع في الأرض الله أراد، لا وقع قصر قهر الله عز وجل، ولكنه أحب لا أراد اختبارا وامتحانا. خلق الشيطان مثلا، الله خلق الشيطان، ليش خلق الشيطان؟ ما حب الشيطان؟ لا. ليه خلق الشرور كلها؟ ما حب فيها؟ لا. هناك الإرادة الكونية والإرادة الإرادة الشرعية هي ما يحب الله، والإرادة الكونية خلق فيها ما يحب وفيها ما يكره، فهو أرادها ولم يرضها، أرادها ولم يرضها، فهو أرادها كونا ولم يريدها شرعا. فهو ليش أرادها كونا؟ اختبار وامتحان. فهو خلق الكفر ثم خلق الله عز وجل ليمسحنا وحضر منهم وبين لنا العواقب والسيئة والعياذ بالله. الشيطان ودعوته أو شياطين الأرض كلهم نعمت بينهم لنا وبين لنا نعم اتباعهم، وكيف يعني إذا اتبعناهم كيف مصيرنا يكون. الله عز وجل أقام علينا الحجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد يقول قائل وإذا كان عمل الله عالم مني أني سأكون ضالا ليه عذبني؟ أقول عذبك لعملك، لسوء تصرفك، لانحرافك، ولم يعذبك لكونه عالما منك نعم انك ستكون ضالا. مثلا عندي ولدي في المدرسه، ولدي في المدرسه نعم كسول يهمل دروسه ويتغير ويتمرد على استاذه والى اخره، فالاستاذ هو نعم الان هو في امتحان، الان هو في امتحان، الان يعلم استاذه ان هذا التلميذ نتيجه كسله سوف لا ينجح سوف يرفض، وأبوه كذلك يعلم هذا. وفعلا لما يعني جاز الامتحان الولد انصب، ثم أبوه أو يعني أستاذه أخذها من عمد وقام الماس الكبير له ضربا. قولوا لي هل هذا التدبير تكون عنده حجة يقول أيها الأستاذ أنت كنت عالما بأني سأكون راسبا سوف لا أنجح، ويا أبي أنت تعلمني وأنت كنت عالما بأني سوف لا أنجح، هذه حجة له لهذا الولد؟ هذه حجة قائمة؟ لا أبدا. ولله مثل الأعلى فكذلك، العلم شيء والعمل شيء آخر، فنحن إذا عذبنا أو عذبنا لابد الإصابة بالفضل ونعم والعذاب بالعدل، إذا أثابنا فذلك فضل نعم، وإذا عذبنا فذلك عدل منه سبحانه وتعالى. والأمور في الكون كله تجري ما بين الفضل والعدل، ما بين الفضل للمؤمنين الصالحين بالإيمان بالعمل الصالح، وفي من ذلك أذن بالجزاء الحسنى بالآخر. والعزم بالنسبة إلى الكفر والضلال بإذن الله، لأن الله جزاهم أولا بختم الختم عقدهم الله على قلوبهم لقد كفروا. نعم للذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم الإيمان كما قال الله عز وجل أنا سأصرف عن آياتي لمن هذه الآيات في بهم، هذه الآيات كأمن بهم، سأصرف عن آياتي الذين يتدبرون في الأرض بغير الحق، مش عارف الله سبحانه وتعالى هداية لهم لكي يؤمنوا، سأصرف عن عقاب لهم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لن، وإن يروا سبيل الرشد سبيل الإيمان لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي والضلال يتخذون سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا. إذا هذا جزاء يا أخي. يقول ابن القيم رحمه الله يعني أعظم آية تحل لنا نعم مشكلة القدر، والقدر يقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أي مجعلهم ما يتقون فانحرفوا فأضلهم الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا يا إخوان بالنسبة إلى المشركين قالوا لو شاء الله يعني لو أحب ما أشركنا ولا يعني هذا شركنا هذا وكفرنا هذا أحبه الله، فجعلوا الإرادة الشرعية مع الخلط الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في طريق الجواب، جعلوا الإرادة نعم الرضا اللي هي الشرعية الرضا والحب جعلوا هو الإرادة الكونية، الإرادة الكونية معنى أرادها ولم يرضى. نعم إذا كانت إيمانا رضيا وإذا كانت غير إيمان لم يرضى، فوجعلوا هذا مع هذا. نعم أو قرروا العلماء أنهم احتجوا بالقضاء والقدر، احتجوا بالقضاء والقدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضاء والقدر يعني أنا كفرت لي أطعت الله في قدري كتب علي فأنا أطعت الله فيما كتب علي، وهذه طاعة أبدا. وهل طلعت أنت عن الكتاب فأين أنت؟ هل في الكتاب الأسود أم في الكتاب الأبيض؟ في كتاب أهل الشقاء أم في كتاب أهل الإيمان وأهل السعادة؟ هل طلعت على ذلك؟ إنما هو الشيطان، ولذلك الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وش عندكم علم بأن الله سبحانه وتعالى رضي منكم هذا الشرك وهذا الكفر أو أمر به أو قال لكم هذا خشية؟ ألا ترون مثلا يعني المجادلة والمحادثة التي دارت بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين أبينا آدم عليه الصلاة والسلام؟ حكيت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم على أن موسى عليه الصلاة والسلام اتصل بأبينا آدم وقال له نعم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اتصل بأبيه آدم ولا لا؟ ليلة الإسراء والمعراج، واتصل بموسى عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ودار بينهما ماذا فرض الله ربك الخمسين صلاة فالعرك إلى ربك فاسألوا التخفيف، فالمقصود يعني الأنبياء نعم في عالم الأرواح يتلقون ويتذكرون هذه المذاكرة وهذه المجادلة حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقي موسى عليه الصلاة والسلام آدم فقال له بجلس ما دار بينهم قال له أنت يا آدم يا أبانا آدم أنت أخرجتنا إلى الجنة ليش يا ابن؟ كنا في الجنة ونحن تبقينا في الجنة الآن تحنا في الجنة كيف خرجتنا من الجنة؟ ايش هذه المصيبات التي أجانا؟ ما هذا؟ نعم يقولوا خرجتنا ونفسك خرجنا ونحن كل جميع كنا في الجنة ليه أخرجتنا؟ آدم عليه الصلاة والسلام قال له أنت موسى بني إسرائيل، لأن موسى بزاكي قال له أنت موسى بني إسرائيل ليرسلك الله لفرعون ولبني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي أنزل الله عليك التوراة؟ قال نعم. قال ألم تجد أن الله كتب علي هذا قبل أن يخلقني؟ نعم بخمسين ألف سنة. نعم وكيف رواية أربعين سنة؟ قال نعم. ألم تجد هذا قبل؟ قال فحج آدم موسى يعني أسكته ولم يفهم الكلمة. ليش؟ الحج هذا الحديث استص على كثير من العلماء ولكن بعض العلماء الأجلاء خصوها الحديث ومينوه سلام البيان. إيش قال؟ قال بأن القضية لها جهتان. الجهة الأولى هي بالنسبة لآدم مصيبة نزلت بآدم مصيبة، والجهة الثانية مخالفة من آدم. المخالفة هو كونه أكل من الشجرة، الله نهاه عن الأكل فأكل فخالف أمر الله. هذا شخصه هذا توبة والاستغفار كذلك التوبة والاستغفار تاب واستغفر ولا لا؟ موسى عليه الصلاة والسلام بهذا أن آدم أكل من الشجرة وعصى آدم ربه فغوى يبنى عمل ولكن تاب ثم تاب عليه وهذا بقي شيء له؟ ما بقي له. لذلك ما قال له لما أكلت من شاء الله نهاك عن الأكل من الشجرة فخالفت أمر الله وأكل، هكذا قال له موسى؟ لا، لأن موسى يعلم على أن آدم قد تاب من الله سبحانه وتعالى والقضية فرغ منها ومن تاب تاب الله عليه. هذه واحد. لكن أولانا ابن الجهة الثانية وهو جهة نعم جهة المصيبة التي نزلت بآدم إيش هي؟ وهو الخروج والطرد من الجنة، المصيبة التي أعقبت الأكل من الشجرة. الإنسان إذا خالف وهذا آدم معصية واحدة سببها الطرد من الجنة. كيف بنا نحن كم المعصية؟ وش ألف ولا مليون عشر ملايين كم؟ المصيبة هذا الدرس. يعني الله قام دراسة لنا في أبينا آدم معصية واحدة كم نسيه وشو كان عقيمة لها معصية واحدة استعادة الطرد من الجنة والنار كذا. إذا موسى عليه الصلاة والسلام لم يلم آدم على المعصية لأنه تاب منها، وإنما لامه على المصيبة التي نزلت من الله بآدم وهو الطرد. هذه مصيبة، والإنسان عند المصيبة إيش يعمل؟ عليه أن يصبر. الصبر عند المصيبة، الصبر على المصائب، والاستغفار من المعايب. العيب اللي ارتكبناه نستغفر، والمصيبة نصبر. إذا موسى عليه الصلاة والسلام لم آدم على المصيبة ولا يبلغ فيها لأنها قدرية الله شاءها، ونلام على المعصية ونستغفر الله سبحانه وتعالى. فاصبر يقول الله عز وجل فاصبر يعني نعم يعني فاصبر لحكم ربك واستغفر لذنبك. ايش الآية؟ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. إذا الصبر عند المصائب والاستغفار عند المعايب. فاستغفر من الذنوب والمصائب، نصبر لله سبحانه وتعالى ونحتسب. إذا ما قدره الله وقضاه نصبر بالصبر، وما اقترفناه من ذنوب وجرائم نطلب الله أن يغفر لنا. نعم هكذا هي قصة آدم مع موسى عليه الصلاة والسلام. طيب يقول العلماء نعم بقي لنا مسألة ايش هي؟ وهي ان الله سبحانه وتعالى عنده صفات. نرجع للصفات، نقول نعمات صفات الله عز وجل لا تدخل ابدا في قياس منطقي ولا في قياس تمثيلي، وانما تدخل في القياس الاولوي. ايش هذا الكلام؟ القياس المنطقي تتساوى افراده ويستدل بالكل على الجزء. ليش؟ لان الجزئيات يشملها الكل وتساوى فالقياس المنطقي يمكن ان يدخل، ان تدخل صفات الله وتتساوى مع صفات المخلوقين؟ لا، ممكن ابدا. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، فما يمكن الله سبحانه وتعالى ان يدخل في الاقيسه المنطقيه. ليش؟ لان الاقيسه المنطقيه كما قلنا افرادها متساويه. فالله سميع مثلا، الله بصير، يدخل في السمع والبصر معانا؟ لا. الله قدير، الله عليم، هل يمكن يدخل علمه معنا؟ لا. قدرته تدخل معنا؟ لا، لان قدرات الله وعلم الله عز وجل ناسي. اما علمنا نحن فهو مسوق مستعار من علم الله. الله سبحانه وتعالى هو خلق علومنا، اما علم الله ليس مخلوقا. علم الله لا نهايه الكلام، علمنا محدود. اذا علمنا يكون مع علم الله ويصبح جزئيات متساويه. اذا وهذا لكم الصفات، صفات الله لا تدخل في القياس المنطقي ولا في القياس التمثيلي الاصولي، لان القياس الاصولي يستوي الفرق مع الاصل. فمثلا الحشيشه استوت مع الخمره لان الحشيشه تخمر ولا لا؟ تذهب العقل ولا لا؟ وما يذهب العقل يسمى خمرا، اي يخمر العقل ويغطيه. كل ما خمر العقل فيسمى خمرا. الحشيشه زيت، والدروقه زيت، والغمره زيت، والسيرسيون كله يدخل في قوله تعالى حرمت عليها. انما الخمر، انما الخمر، اذا تخلص في الآية كل الجزئيات، جزئيات التخمير سواء كانت مشروبة او كانت مشمومة او كانت ممضوقة او كانت كيف ما كان حالها، الا وهي لفظة في قوله سبحانه انما الخمر تتساوى الاجزاء. فمقيس هذه الفرعيات على الاصل الذي نص الله عليه سبحانه وتعالى وهو القهر. اذا هذه الجزئيات تشترك مع الاصل، الفرع يشترك مع الاصل. هل الفروع، فروع الناس من صفات، من صفات الناس واجسامهم واحوالهم تشترك مع اوصاف الله عز وجل؟ يشترك الفرع مع الاصل؟ لا ابدا. اذا اوصاف الله لا تدخل لا في القياس المنطقي الذي تتساوى افراده، ولا تدخل في القياس التمثيلي الذي يستوي فيه الفرع والاصل، وانما تدخل صفات الله في القياس الاولوي. في القياس الاولوي كيف اولوي؟ كل علماء كل صفة، صفة في البشر كاملة فالله أكمل، ففي الله أولى. فمثلا الإنسان عنده علم ولا لا؟ والعلم صفة حميدة، صفة جميلة، صفة كاملة، فالله أولى. الإنسان يتكلم أو لا يتكلم؟ فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، فالله أولى. الانسان سبحان الله في الانسان كرماء في بخلاء، اللي كريم افضل من البخيل. فاذا كانت هالصفه كامله فالله اولى بها. دائما يدخل في الصفات الاولويه، يعني في القياس الاولوي. فالله خير حفظا، افضل واخير الحافظين هو الله. فالله خير حفظا وهو ارحم الراحمين، كنا رحماء الله حكم الله احكم الحاكمين. واذا كنا نحن نحكم بالحق فالله اولى بهذا الحكم. فدائما يذكر سبحانه وتعالى في القياس الاولوي ولا يذكر لا في القياس المنطقي ولا في القياس الوصولي التمثيلي، وانما يذكر كما قلنا في القياس الاولوي. يعني ان كل كمال في البشر فالله اولى به. انت تسمع ولا لا؟ يعني وحي اصغر اللي يسمع اولى من الذي لا يسمع، فالله اولى بهذا الصفه. الذي يبصر وهناك من هو اعمى، الذي يبصر اكمل من الذي فالله اولى وهو السميع البصير. ثم احنا صفتنا كما قلنا كلها فرعيه، اما صفات الله ذاتيه. معنى فرعيه بمعنى انها اتت من الله، واذا اتت من الله فالله اولى بها، اولى ان يتصل بهذه الكمالات. هذا معنى القياس الاولوي. الا اذا كانت هذه الصفه نسبيه، يعني كمال من جهه ونقص من جهه، مثل الانجاب. فعندنا العقيم هو اقل من الذي ينجب، فالذي يولد احسن من الذي ما يولد شي كذا ولا لا؟ ولكن هذه لا نقول الله اولى بها. ليش؟ لان فيها كمال من جهه ونقص من جهه. لان الذي يلد ليش؟ لانه يموت يحافظ على بقاء نوعه، والله حي لا يموت. فلذلك هو منزه عن الولد لانه فرد صمد احد، او يقول هو الله احد. والأحدية كمال، فالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الولد يأتي من الشهوة العارمة، لا بد من زوجة، والله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لا بد الإنسان يلد لأنه يحتاج إلى الولد، فيه غريزة حب الولد والغرائز الله ينزه عنه. الولد الإنسان يحتاجه لكي يدعو يخدمه ويكفله ويقوم به. الله سبحانه وتعالى يمرض؟ لا. يعجز؟ لا. الإنسان يحتاج إلى الولد لكي نعم يساعده في أعماله، في خدماته، في بيعه وشرائه. الله سبحانه وتعالى غني عن كل ما سوى. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو. إذا صفات ذاك كاملة من جهة وناقصة من جهة بالنزلة سبحانه وتعالى. نعم. لكن نحن نتصل، نحن نتكلم عن الصفات التي هي كاملة في جميع جوانبها. هذا من جهة. ثم اخواني الكرام، يعني الله سبحانه وتعالى من كماله انه دائما خالق. ما سبق ابدا ان كان لا يخلق. المخلوق طبعا عند اول، ما من مخلوق الا عنده اول. فالنعمة عنده اول شنو؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الاول قبل كل مخلوق مهما كان ولو قدر. فالله هو الاول، وهذه الصفة اول صفة جميلة ندعو الله سبحانه وتعالى بها، وهي تحمل الجمال. اي لا ملجأ الذي تحمله اول لكون الكل آيل اليه، الكل محتاج اليه، الكل لا يقوم الا به، فهو قيوم. فالاول تعطي هذا المعنى الكامل، هذا المعنى الجليل. نعم هو الاول كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قبله شيء. فهو كان منذ كان وهو يخلق، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ اذا كان في وقت من الاوقات لا يخلق فليصبح مما كان يخلق، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ثم انه فعال لما يريد. وهذه الكلمه، هذه الجمله سيقت في سياق المدح. الله عز وجل فعال لما يريد. هل فينا احد فعال لما يريد؟ قد تكون تريد ولا تستطيع فعل ما تريد، قد يعني تفعل اشياء لا تريدها فعلت قصرا قصرا من الجسم. اذا كل فعال لما يريد قد يكون فعال لغير ما يريد. قد نريد ولا نفعل، لكن تعالما يريد الله منذ كان وهو تعالما. اذا قد يقول واحد اذا هذا تسلسل، والتسلسل عند الفلاسفه مستحيل. اقول التسلسل عنده جهتان، جهه يقوم بها مستحيل، وجهه لا يقوم بها مستحيلا. فمثلا عند التسلسل في الحديث النبوي وفي القران الكريم، نعد اهل الجنه ينقضي لا ينقضي، هذا متسلسل بلا نهايه. نعيم اهل الجنه مستمر دائم خالد لا نهايه له، وهذا استحاله. هذا بالنسبه الى المستقبل. بالنسبه الى الماضي نقول الله يتكلم منذ كان وهو يتكلم بدون بدايه، وهذا تسلسل. نعم، ما كان سبحانه وتعالى في وقت من الاوقات لا يتكلم، منذ كان بلا بدايه وهو يتكلم ويحدث الكلام يتكلم الى شاء، هذا تسلسل. فكذلك ايضا منذ كان وهو يخلق سبحانه وتعالى، ما كان في وقت من الاوقات عطار وعطار الفضل. اذا هذا التسلسل غير مستحيل. ليش؟ لان التاثير في خارجي، التاثير التسلسل الذي هو محال هو اذا كان مثلا نقول هذا من خلق خلقه هذا، هذا خلق وهذا، وهذا خلق وهذا، وهذا خلق وهذا، وهكذا بلا نهايه. التاثير من ذات الشيء هذا مستحيل، التأثير إذا كان من ذات الشيء هذا صحيح، لكن إذا كان تأثير خارجي بمعنى أن الله يفعل في الأشياء فهذا لا رغبة فيه ولا استحالة فيه. والله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. فعلت حسنا ام اسات؟ أقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، بخصوص إذا التزمت بدينها وحسن إيمانها وخلقها وسلوكها وأصبحت من الصالحات الخالدات السائبات العابدات الحامدات الرافعات شيء على ما أحسنها وما أجملها. نعم، هذا بخصوص هذه النية يتزوجها، نعم، ليضمها ويسرعها ويساعدها على إيمانها وعلى طاعتها لربها، هذا ما فعله إلا حسن. نعم. ثم يقول الأخ الكريم يقول ما معنى قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب، الله هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات إنه من الكتاب وقرن متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ. هذه الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فيه آيات بينات واضحات المعنى بحيث يعرفها العلماء ومن سمعها فهم معناها واضح بين. محكمات هن أم الكتاب، يعني كل ما اشتبه ينبغي أن يرد لهذه الآيات واضحات البينات الدلالة. ثم يقول وأخر متشابهات، كين بعض الآيات متشابهة، التشابه الله عز وجل في طعم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويل الله تأويله. التأويل هو يفسر بتفسيرين، يفسر التأويل بمعنى التفسير، متشابهات يعني الآية تحتمل وتحتمل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولا نقف على الله، ما يعلم تأويله وتفسيره إلا الله والراسخون في العلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن ويأتي إلى هذه الآيات التي تحتمل وتحتمل فيفسرها، وكان أغلب سبحان الله كان يعني إذا فسر آية بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام هذا الشاب بعمل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. فكان إذا فسر آية أو أتى العلماء ووجدوا آية فيها أقوال ومجلة الأقوال قول ابن عباس يقيمها بقول ابن عباس باعتبار دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى آيات المحكمات وحروف التشابهات أي تحتمل معنى ومعنى بل ومعاني. فإذا انعماس يعني بعض العلماء يعطيهم الله نورا ربانيا فيفهمون به هذه الآيات الكريمات، ومن الذين معتبر بهم كلمة متشابه معنى آخر، والتأويل أيضا يفسر بمعنى آخر، وهو أن التأويل أي ما يقول إليه الشيء، وما يعلم تأويله إلا الله، وما ينبغي المقبول ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. مثل إيش؟ مثل مثلا صفات الله عز وجل. صفات الله المعنى معلوم كما قال ابن مالك رحمه الله، والكيف مجهول لا نعلمه، إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. لا يعلم تأويله وكيفيته وحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. واعتبر الجنة ونعيمها، نحن لا نعلم فيها من خيرات وبركات، ما أعد الله من الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعلمه؟ لا. في أي وقت نعلمه؟ حينما يقول الأمر إلى ذلك. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون الأخذ به كل من عند ربنا. ونحن الله عز وجل بالنسبة للعذاب الكفار هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله أي ما يقول إليه ويشاهدونه، والله ما يكون مجانا والعياذ بالله. حين ذلك يعني إذا التأويل فيه أمران، والمتشابه فيه أمران. متشابه يعني متشابه إما أنه يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، وهذا للإنسان يتدخل به الراسخون في العلم يعلمونه. وقد يكون المتشابه هو يعني كيفيته وحقيقته لا يعلمها الا الله. فمن الروح عند الاخرين الروح معناها معروف، لكن كلها وحقيقتها نعلمه لا بعلم المتشابه لا يعلم تاويله الا الله. والراسخ العلم يقول ان اخذ به كل علماء، لذلك كل علماء التاويل يطلق بمعنى ايه؟ بمعنى التفسير وبمعنى ما قال. اما التاويل بمعنى ان احمل اللفظ على نعم على المعنى البعيد على المعنى المرجوح للدليل الخارجي، فهذه كلها من العلماء هذا اصطلاح بياني اصطلاح اصولي اصطلاح بلاغي ما يعرف لا في اللغه العربيه ولا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى اصطلاح، هذا يعني باختصار. ثم يقول واحل لكم الله وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما فرضتم. بل ما معنى هذه الايه؟ الله عز وجل اعد لنا المحرمات، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اقل، والمحصنات من النساء يعني المتزوجات، النساء المتزوجات لا تحل لك ابدا ما دامت متزوجه. نعم، اذا قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء غير هذه هي حلال، واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين، لم تسكن عليهم محسنين غير محسنين غير مسافحين، يكفي محسنين يعني اردتموها للاحسان لا السباح، محسنين غير مسافحين. يقول فما استمتعتم به منهن، فما استمتعتم اي ما تزوجتموهن، على ما استمتعتم به منهن اي من تزوجتموهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا تنعم بما تركتم فريضه، يعني لا تحل لك الا بمقابل من سبع حسب ثم لو قليل ولو خاتم ميزان خاتم من حديد ولو خاتم من حديد ولو بصوره من القران ولو باسلامك كما ابو طلحه رضي الله عنه يعني ام سليم اسلامه كان هو صدقه هذا يعني مهما كان الانسان يريد يعني ان يقضي عن الفواحش وعلى المنكرات وعلى الزنا وعلى بس الزواج فسهل ذلك الزواج باي سبيل ولو بمجرد شنكله تعطيها شنكله انا عم زلت تتزوج هذا يقول عليك بالاعاده يعني بصبة تعطيها شنكله انا عم زلت تتزوج خاتم من حد واحد حرام على الرجل لكن يبيعوا شيء يهودي ونصراني ولا مجوسي وكذا ويشوفوا تستمتع به نعم. ثم هذه الآية قلنا سبق قلنا هذه الآية جعلها الشيعة دليلا على نكاح المتعة وأن نكاح المتعة جائز بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وفسحوا باب الزنا والعياذ بالله مع أن هذا اتفاق المفسرين فما استمتعتم به منهن أي من أردتم الاستمتاع به منهن وتزوجتموهن فآتوهن أجورهن. أما نكاح المتعة نكاح أجل مثلا نتزوج منذ أسبوع يعني مدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع أو سنة أو سنتين أو شهور معدودة وبعدين نفترق فهذا لا يحل بتاتا وقد حرمه الإسلام تحريما قاطعا بالإجماع لا رجعة فيه وهو قد أحل مرة أحل للضرورة في غزوات نعم كنا يحتاج في بعض القبائل العربية كان الصحابة احتجنا لمفارقتهم لأزواجهم نعم فأحل الله سبحانه وتعالى أول مرة هذا النكاح نكاح المتعة ثم حرم ثم أبيح ثم حرم نعم مرتين أو ثلاث مرات واستقر الأمر بالإجماع على التحريم على التحريم فلا يحل بتاتا نعم ان يتزوج. وقد قال عمر رضي الله عنه من تزوج نكاح المتعه يعني اقمت عليه حد الزنا اذا كان محصنا يرجم واذا كان غير محصن نعم يجلد مئة جلده ويغرم سنه هذا هو الحكم الشرعي في هذه القضيه. ثم سؤال اخر يقول الاخ الكريم اشرح كيف يتوضع الرجلين اثناء الجلوس للسجود لان جل المؤمنين يجلسون جلسة الإقعاء وما شابهها، يعني جلسة عند جلستان أو ثلاث جلسات، جلسة بين السجلتين وهي جلسة بيسمى بجلسة الإقعاء وهي سنة. كان عليه الصلاة والسلام يوقف رجلها كذا وقفوا ويجلس على القدمين ورجلين موقفين، نعم البساط وقف البساط هكذا بين السجلتين. وكان جلسة أخرى وهي نعم كان يفرش اليمنى ويجلس عليها وينصب على بعضهم يعني يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. هذا التشهد بين نعماس بين الصلاتين اللي هي رباعية أو ثلاثية. والجلسة الأخيرة وهي جلسة أخرى وهي نعماس يعني يجلس على مقعدته ويخرج اليمنى ويخرج اليسرى وينصب اليمنى كما هي الجلسة المعروفة. إذا ثلاث جلسات اللي هي سنة نبوية. نعم حتى. ثم سؤال آخر يقول القرآن نزل حسب الأحداث، لكن أجد عدة صور نزلت آياتها متفرقة بزمن بعيد عن بعضها، كيف تم جمع تلك الآيات حتى أصبحت صورة كاملة يطلق عليها اسم خاص؟ يا أخي الكريم، ترتيب الآيات كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزلت عليه آيات يمر الكسار اجعل يا فلان هذه الآية في سبيل آية كذا في موضع كذا من سورة كذا، فترتيب الآيات كان بتوقيت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون السورة كلها مكية ومخللة ببعض الآيات المدنية بأمر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما يحصل فيه ترتيب معنوي حصل ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت السلسلة المباركة الطيبة القرآنية كأنها حلقات متتالية، نعم حلقات أو كأنها يعني حرس أو خرس وعلق في عروق الحسناء، بحيث لا نختار في الترتيب إليها. الترتيب الوارد في القرآن نعم في آياته نعم صور كل علماء الصور جاءت في الحقيقة على حسب الشهادات الصحابة رضي الله عنهم هم الذين ارسلوا هذا القول. وقول يقول حتى ترتيب الصور كان بأمر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أما الآيات بالإجماع كانت من ترتيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت على المصحف العلمي. هذا هو ما عندنا يا إخوة. السؤال الآخر يقول ما حكم شراء السيارة بالتقسيط؟ بالتقسيط يا أخي هذا جائز لا حرج فيه بالنسبة للشركة والسهم مع الشركة سواء السيارة بالتقسيط بدون طرف ثاني فهذا لا حرج فيه. نعم. ثم يقول هناك من يدعي على أن المصافحة للنساء الأجنبيات والاختلاط معهن جائز، فما ردكم؟ أقول ربي وانا على حرام، لا يجوز مصافحة النساء مساسا. ليش؟ لأن سيدنا رسول الله يقول اليد تزني، اليد تزني وصف حتى صحيح البخاري اليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية بطش فاليد تزني، وفي الحديث الآخر وهو صحيح جدا جدا جدا يقول لأن يضرب أحدكم في أم رأسه بمحياط من حديد ايسر عليه من ان يمس امرأة لا تعلمها. لو يكشف لله الحجاب العالم اللي عنده لك لا تصرعت من المرأة الاجنبية، يعني مش الاجنبية يعني نصرانية، لا لا لا اجنبية يعني في حياة يجوز لك الزواجية، بحيث لو يكشف لله العذاب الاطلاق عن سبب المصافحة، لو يكشف لك العذاب ويشوف وتفضل المسدس في ام راسه مسدس في الراس وما تستشف راسه. هذه الأحاديث وغيرها كثير. نعم هذا لا يجوز يا إخوان، وخصوصا لسمي صفح المرأة. نعم تقول جد السلوك سلوك سلوك الضار واحد موجب واحد سالم، إذا التقوا ايش يقع؟ الحياة سحب منها وانت تستعرض. فكذلك نسأل الله العافية. إذا تقول وأنا قلت مرات واحد المرأة سبحان الله قالت لا والمرأة متزنة كانت حقا والتزنس قد سبحان الله وتجميل قد سبحان الله اللي حرمها المصافحة سبحانك يا جليل ايش يا هذه؟ قالت انا ما اصابت رجلا الا وقطش به ان هذه رساله للوليد تبغي مراتك هكذا يوحكي ابي فرحان ثم يقول الاخ الكريم اذا كان الشخص هذه صلاة المغرب والإمام قام إلى صلاة العشاء فماذا يفعل؟ يصلي مع العشاء ثم يصلي المغرب، يصلي المغرب ومن أفضل يعود من الأفضل في عام العشاء. وشنو شنو من الأفضل؟ في منهج الإمام مالك رحمه الله يقول يعني حافظ على التفصيل عام العشاء. نعم. ثم هذا السؤال الأخير إن شاء الله ثم يصلي. يقول ما حكم الشرع في أكل الخل؟ المتداول عندنا مع انه يحتوي على نسبه من الكحول حتى الخميره الخميره على اسمها الخميره ما تكون خميره حتى تدوز على الطاوله الخمريه اتخمر ولكن تسكر ماكينه خميره وجدوا هنا وهناك عقد من ابو هذا صحيح فمجد كان كذلك الخل الخل مع ناس الخل ما يكون خل والخل نفسه تلك يعرفوا جابدوا الخل يعرفوا ما يكون خل حتى يدوز على الطور الخمري عاد ما يصير يصير خلا والخمر نفسه اذا فسد ايش يصير يصير خلا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تخلى الخمر فهو حلا نعم يتخلل بنفسه اما نخلله نحن لا حرام لانهم بل كسب الخمر غادي يكسبوا الخمر غادي يحلوا الخمر واذا حسنا وتحسس على الباب لي نعم لاغتناء الخمر بالنهار يحكي الا الشيطان ودون الشيطان فعلنا نفعل اذا تخلل بنفسه عند يهودي او نصراني نعم وهذا ذنبا لكن هو مش بانه خمر لكن اذا بقي خمرا لا فما اظن شي حد كيشرب الخمر كيش واحد كيشرب الخمر من هذا الخمارين اذا عم يشرب الخمر كل حرام واصبح الخمر يشرب والله وفقنا جميعا لما يشكره ويرضاه سبحان الله